يقول بعد السلام: منذ أن جئت إلى المملكة لأداء حج بيت الله ما سمعت بدعاء من أئمة بيت الله الحرام بنصرة المجاهدين في أفغانستان، كأن الجهاد ليس بفرض في أفغانستان، فماذا رأيكم؟ صدقت وبارك الله فيك. هذا الأسف يعني ما نسمع، ولا شك أن هذه المنابر في الحرم، في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه السلام، ينبغي أن ينطلق الأئمة وفقنا الله وإياهم، وأن يدعو للمجاهدين، ماذا يضرهم؟ وكأن مثل ما قال الأخ، فالجهاد في أفغانستان حق، مطاردة النصارى في أفغانستان وهم السابقون إلى هذا، من عشرات السنين يعانون من الحلف الشيطاني، أكثر من 20 دولة بجيوشها أتت على من عشرات آلاف الأميال يغزون المسلمين هناك ويؤذونهم ويصطنعون حكومة خبيثة فاجرة تتمالأ مع الكفار ضد المسلمين، يقتلون ويزعمون أنهم أتوا لمساعدة الأمن بكل سذاجة وكفر وضلال. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله، ونوصي إخواننا في المسجدين أن يتقوا الله، ولا ينسوا في كل جمعة وفي كل مناسبة أن يرفعوا ويلهجوا بالدعاء لإخواننا بأفغانستان، لأنهم من أحق الناس ومن أقدم الناس ومن أعلنوا ورفعوا راية الجهاد في سبيل الله، هذا نحسبهم. وكان قد بعض الأفراد له نية أخرى، الله أعلم. الله سبحانه وتعالى قال في حق الصحابة رضي الله عنهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن في جملة الجهاد الذي من عشرات السنين وهم يصابرون، هذه الجنود الجيوش بطائراتها ودباباتها يصابرونها وهم ما معهم إلا أسلحة قليلة جدا، ومع ذلك ولله الحمد ربط الله على قلوبهم وثبت أقدامهم، وسوف يخرج العدو راغما صاغرا بإذن الله. ولنا فيهم أسوة، لو أن المسلمين في كل بلد وقفوا وصمدوا للعدو ولم يستسلموا له من أجل تجارة وأغذية تنقطع بيننا وبينهم. والله سبحانه وتعالى قال في حق المسلمين في مكة لما دعاهم لمقاطعة الكفار: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فلماذا الإثار التجارات والأشياء الاقتصادية وأشياء تافهة يعني تترك مصارمة الكفار ومقاطعتهم ومعاداتهم من أجل هذه التجارة التي هم يستفيدون منها أكثر مما نستفيد منها نحن؟ فليتق الله ولاة أمور المسلمين، وأن ينصفوا من أنفسهم، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى كتاب الله حقا وصدقا، لا مجرد كلام في الإعلام يردد. مل المسلمون هذا الكلام الذي يردد في الجرائد ولا يصدقه الواقع. وأيضا نذكر إخوتنا أئمة جزاهم الله خيرا أن ينصفوا، وأن يدعوا لإخواننا في أفغانستان، في الصومال، وفي العراق، وفي كل بلد اجتاحته الجيوش النصرانية، أن هذا للمسلمين كلهم، هذا المسجد هذا للمسلمين، ما هو خاص بمن هم في هذا البلد. فنسأل الله أن إخواننا ينتبهوا لهذا ويدعوا، ولا يقتصر دعاهم على فقط يعني جهة من جهة، كلهم إخواننا وكلهم مجاهدون إن شاء الله في سبيل الله. هل صحيح حديث الجمع بين الصلاة للمقيم إذا نزل المطر؟ نعم، ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه، بل حديث ابن عباس لعله أعم من هذا، في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث أشكل على أهل العلم كيف يجمع، فجاء عن الراوي الذي يروي عن ابن عباس ولا يحضرني اسمه الآن، قال لعله أراد أن لا يحرج أمته، قال نعم. فتأولوه أنه أخر الظهر عليه الصلاة والسلام، أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر، فصلاهما يعني في وقت متقارب، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وهكذا الشأن في المغرب، أخرها إلى آخر وقتها قبل أن يغيب الشفق، ثم بعد غياب الشفق صلى العشاء، وأراد أن لا يحرج أمته. في بعض الحديث الفاظ الحديث صلى في المدينة الظهر والعصر ثمانيا وصلى المغرب والعشاء سبعا من غير خوف ولا مطر. فهذا إذا كان في مطر فمن باب أولى. لكن بالنسبة للمطر ورد حديث ابن عباس صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فمن السنة أنه إذا نزل المطر منهمرا وقد يعني يؤذي الناس، وخاصة إذا كان في وحل، لأن ابن عباس قال لما نادى أمر المنادي قال إذا أتيت إلى حي على الصلاة فقل صلوا في رحالكم، كأن الناس استنكروا هذا، فأكد لهم أن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن تجار الجملة، وأحيانا تكون لدينا سلعة فيها عيوب فنذكر عيوبها للتجار ونبيعها لهم بأرخص سعر، لكن هم يبيعون دون أن يذكروا عيوبها ونحن نعلم بهم، فهل علينا وزر؟ إذا بعتموها وبينتم لهم عيوبها وأيضا أرخصتم في السعر فبرئت ذمتكم، إلا إذا كانت السلعة عليها علامة تجارية لكم. إذا كانت عليها علامة تجارية لكم فهي منسوبة إليكم، فينبغي أن تذكروا هؤلاء التجار ويقولوا لا تغشون الناس باسمنا لأنها سلعتكم. إذا كنتم مثلا أنتم مستورديها أو مصنعوها أو ما إلى ذلك ولكم عليها علامة تجارية أو شيء من هذا القبيل فينبغي لكم حق أن تعترضوا عليهم. أما إذا كان لا بعتموها فهم وشأنهم لكم، يعني أو يعني ما ينبغي النصيحة مناصحتهم إذا بلغكم هذا الأمر، وكذلك من اتصل بكم من المتعاملين أيضا تحذرونهم وتبين لهم الأمر من باب النصيحة. الصلاة في ساحة المسجد إذا تعذر على المصلي، هل الصلاة في هذه الحالة بألف صلاة؟ ذكرنا بالأمس وعداد مرات عديدة لا، الصلاة في الساحات التي خارج المسجد ليست بألف صلاة، لأن الساحات ليست من المسجد، صحيح ليس حكمها حكم المسجد، لكن إذا اتصلت الصفوف فيأخذ أجر الجماعة، أجر الجماعة يعني 25 درجة 27 درجة. أما الألف صلاة فهو منوط بما كان داخل المسجد المحاط بالجدران والأبواب. أين يوجد بئر روما الذي اشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ بئر روما الآن معروف ببئر عثمان في الجهة تقريبا الغربية الشمالية من المدينة، يعني في موضع لا زال معروف بأنه بئر عثمان، فيزعمون أنها تلك البئر هي البئر التي تنسب إليه رضي الله عنه. ما حكم البيع في الحراج، أي حراج السيارات أو غيره، يقول لهم كوم حديد أو الحاصل، هذا إما حراج وهذا يعني، فحراج السيارات والأثاث وما إلى ذلك فيه ما فيه من التدليس، ومهما قال البائع أني أبيع عليك كومة حديد هذا ما يبري ذمته، ما يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب عليك أن تبين، أما تقول لا مجموعة حديد وأن تعرف أن فيها عيوب هذا ليس من الأمانة، هذا غش، ومن غشنا فليس منا. وكان العرف درج على هذا، يعني فعلا الناس يعرفون أن إذا أعلن في حراج خلاص تشتري سيارة فيها كل عيب، فيها كل عيب، أو في الأثاث، هذا ما يكفي. العرف ما يسلم ولا يقبل ما دام فيه نصوص عندنا تبطله وتحبطه، وعلى الباعة أن يتقوا الله في حراج السيارات وغيرها، أن يتقوا الله، يكون بيعهم على أصول شرعية، والرزق إن شاء الله آتيهم ومبارك لهم فيه. من هو العبد الرباني الذي يرى بنور الله وما هي صفاته؟ ورد في حديث الولي، وهو حديث صحيح مشهور، من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض بالفرائض حتى أحبه، ويتقرب إلي بالنوافل وبالفرائض. يعني ذكر السلام الفرائض وأيضا النوافل والسنن حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما جاء في الحديث. فهذا حديث سمى حديث الولي، وقد اعتنى به العلماء شرحا وبيانا. فهذا ويكفي تصديره من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي شيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا وسيلة تحصيل الولاية، أن الإنسان يستكثر من النوافل والطاعات من صلاة وصوم وصدقة وذكر، من باب أولى الالتزام بالفرائض، يسارع إلى الصلوات الخمس، يسارع إليها، ما تفوت تكبيرة الإحرام، وكذلك الحج والعمرة يواصل، والذكر والتلاوة والصدقة. وأيضا أهم من هذا أنه لا ينال الناس منه شر إطلاقا، لا غش ولا خداع ولا شيء من هذا القبيل. يعني مر بنا أن لو صار من هذا ما ينفع، ولا يكون ولي لله من غش الناس أو آذاهم بصورة من الصور. ما رأيك في التاجر الذي يعيب سلعة وما فيها عيب لكي يشتريها من صاحبها بثمن رخيص؟ هذا أيضا نسأل الله العافية من الغش، هذا من الغش. يعني يكون يأتي ويزهد في السلعة، يقول هذه ترى مالها سوق، وهذه راح وقتها، ومن هذا القبيل، أساليب، هذا غش وعدم مناصحة لأخيه. وقد جاء في الحديث في شأن من يشتري السلعة فيشتريها فيسومها بأقل مما في نفسه، هو يعرف أنها تسوى 100 فيقول أعطنيها ب80. فالرسول عليه السلام حذر من هذا، إذا كنت تعرف أنها تسوى 100 فيجب عليك أن تتق الله وتعرض عليه ما في نفسك أنها تسوى، إلا إذا كنت إنسان يعني ما عندك خبرة. فهذا يعني مرة ذكر المؤلف، فات علينا أن نذكر حديث ابن عمر في الرجل الذي يخدع في البيع، فذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة أي لا خداع، لا خلابة أي لا خداع. فأما إذا كنت إنسان تعرف الصنف وتعرف أن قيمتها 100 ومع ذلك تقول ب80، فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا. وقد ورد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من روى حديث الدين النصيحة، هو الذي روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ورد عنه أنه اشترى فرسا من آخر، يقولون اشتراه تقريبا يعني قالوا ب200 دينار، ثم انه فكر وقال لا، انني نظرت في فرسك فاذا بها تسوى 300 دينار، لا خذ. ثم رجع وقال لا، انني لازلت انظر فيها فاذا بها تساوي 400 دينار، فاعطاه 400 دينار. وقال ان رسول الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. انظر موقف هذا الصحابي رضي الله عنه كيف انصف من نفسه، يعني صاحب الفرس باعها ب200 دينار، فيقول هو لا، أنا تبين لي أنها تستأهل أكثر 300، ثم مرة ثالثة قال تستأهل 400 ويعطيه زيادة. من يعمل هذا؟ هذه الأخلاق العظيمة. احنا نتحايل، نسأل الله يتوب علينا، نتحايل على الباعة ونسلك بعض هذه المسالك التي لا تليق، من أجل أحيان فروقات تافهة إذا تدبرت لها ما تسوى أنك تأخذ وترد من أجلها. فننصح إخواننا التاجر هذا أن يتق الله، ولا يزهد صاحب السلعة في سلعته، لا يقول انها سلعه ما لها سوق وبايره ولا انتهت مدتها ولا سوف تاتي سلعه اخرى تنافسها من هذه الاساليب التي بيني وبين كفيلي عقد عمل واعمل عنده منذ شهرين ولم يعطني من راتبي الا نصف شهر الى الان، وعندما طلبت منه مرتبي قال لي لو تريد راتبك شهريا ارحلك الى بلدك، وعندما طلبت اقامتي قال لي ليس لك عندي اقامه وسوف ابلغ عنك هروب. فقد شكوى الى طلب، فان لم يكن علي شيء ادعو الى الله. فعليك ان تتقدم، يعني في لله الحمد ما ادري قد تكون المحكمه العامه تستقبل او ديوان المظالم، فتتقدم اليهم، تقدم اليهم ولا تبالي به اذا كنت فعلا على ما ذكرت. ولا ما ندري العقد الذي بينك وبين صاحبك، لكن اذا كان العقد على ما ذكرت وانه مضت عليك هذه المده ولا بد ينظر في الشروط التي بينكما ويستدعى ويسمع منه، وان شاء الله ارجو انهم ينصفوك، وايضا من حقك ان تدعو عليه. لكن انت يعني اولا بالتي هي احسن، يعني بين له انك سوف تضطر الى ان تشتكيه، ولو ادعى أن يسوي عنك هروب فهو ليس له حق وهو ظالم في هذه الحالة. فأسأل الله أن يكفيك شره وأن يوفقكما للحق. ما الحكم فيما أحلف على ذنب أنه لا يعود إليه فعاد إليه، علما أنه جاهد نفسه أكثر من مرة فعاد إليه؟ إذا حلف إذا وعاد يكفر عن يمينه مهما تكررت، يعني حلف أنه مثلا ما يعمل كذا فعاد يكفر ثم وهكذا، ولو تكرر عشرات المرات فلا شك أنه في آخر الأمر إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يوفقه لترك هذا ترك هذه المعصية. هل يجوز أكل الربا الأكل الربا أن يبني بماله الحرام مسجدا وأن يتصدق به إلى الآخرين؟ لا، يعني نفس أكل الربا نسأل الله العافية إذا كان مبتلى به، يعني مدير بنك أو يتعامل بالربا في البنوك أو بأي صفة من الصفات، فالمساجد تنزه أن تبنى من أموال الربا أو الأموال المحرمة ما دام معروفة بعينها، يعني نفس المرابي هذا نفسه، فهذا لا يضيع ماله لأنه لن يستفيد منه، لن يستفيد منه، وعلى أهل الشأن أن لا يمكنوه من بناء مسجدهم، وهذا ردع له وزجر له أن لا يدخل في شيء من طاعات المسلمين، لعله أن يرتدع ويتوب إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهد أولادنا وأبناءنا وأصلحهم وأنبتهم نباتا حسنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير ولما تحب وترضاه، العمل بالكتاب والسنة، وأن يعلنوا الجهاد في سبيل الله، وأن يعودوا إلى الحكم بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم لا تجعل لفاسق ولا فاجر ولا منافق علينا ولايته ولاية بحال من الأحوال يا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم. اللهم فك أسراهم، اللهم اشف جرحاهم، اشف مرضاهم يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين وأشياعهم وأنصارهم، عليك بهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنت القوي العزيز القاهر القادر. القادر. اللهم كف شرهم وأذاهم عنا يا رب العالمين وعن جميع إخواننا المسلمين، وعجل لإخواننا بالنصر والفرج، ولا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصير أو تفريط، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. سبحانك يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.